فخطبة امرأة متزوجة بالتصريح أو بالتلميح هذا إفساد للنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وما أكثر الذين يفسدون النساء على أزواجهن، ما أكثر الذين يسعون في الأرض فساد، يدورون على النساء ويلفون عليهن. انت انا عارف انت متحملها على ايه، انت عايشه معاه على ايه، هو درجه تعيشي معاه، ها؟ بتفسد امراه على زوجها. تبرأ منك النبي عليه الصلاه والسلام، ليس منا من خبب امراه على زوجها، اي افسد امراه على زوجها. ده النبي عليه الصلاه والسلام كان زيد بن حارثه يجي يشتكي له من زينب، يا رسول الله زينب مش قادر يا رسول الله، بتعمل وتخلي وتسوي، والرسول يعلم ان هي مش هتعيش معاه وهيطلقها وهو هيتجوزها بعده، ومع ذلك كان يقول له ايه؟ امسك عليك زوجك واتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله. اين انت من هذا؟ انا عارف انت صبره معاه ليه، انت عايشه معاه لايه، هو ايه يعني، في ايه اللي عنده يستاهل تعيش معاه؟ يا اخي اتق الله، اتق الله في اعراض الناس وفي بيوت الناس. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يبقى المرأة المتزوجة المطلقة طلاق رجعي معتدة منه ما تنخطبش لا بالتصريح ولا بالتلميح. العكس بقى، امرأة تخطب تصريحا وتلميحا وهي الايه؟ الخالية من زوج ومن ايه؟ ومن عدة رجعية، الخالية من زوج ومن عدة رجعية. امرأة لا هي متزوجة ولا في عدة من طلق رجع، خلاص اخطبها تصريحا وتلميحا. وامرأة لا تخطب تصريحا باتفاق واختلف في التلميح، وهي المعتدة من خلع، المعتدة من ايه؟ من خلع. دي بقى هي اللي طلبت الطلاق، هي اللي طلبت الايه؟ الطلاق. فقالوا لزوجها أن يخطبها، المطلقة يعني أو التي اختلعت منه، يطلقها أو يطلبها تصريحا وتلميحا، أما غيره فلا يجوز له ذلك. هذه أحوال النساء من حيث الخطبة. المرأة المعتدة بقى من وفاة أو مطلقة طلقة ثالثة بائنة، المعتدة من وفاة أو مطلقة طلقة ثالثة بائنة، هذه بقى في أثناء العدة، المرأة في أثناء عدتها من وفاة، هنا برضو قال إيه؟ علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكرونهن، ولكن لا تواعدهن إيه؟ سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح. التعريض كلام يحتمل أكثر من معنى، كلام يحتمل أكثر من معنى، ما يكونش صريح، ما يكونش إيه؟ ما يكونش صريح، لكن يفهم المقصود منه، لكن مش تصريح، لكن مش تصريح. يعني يبعث واحدة من أهله لفلانة يقول لها والله ده فلان بيدور على عروس، ده فلان بيدور على عروس، والله ده فلان ده بيشكر فيكي خالص، بيقول ده لو ربنا يكرمني بزوجة مثل فلانة. يبقى ده إيه؟ تلميح مش تصريح. هذا هو التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أو أكننت يعني في نفسك، خلاص يعني مستني لما تنقضي العدة وتخطب، شيء أنت أكننته في أنفسك لا جناح عليك، لا جناح عليك إنك أنت تحط عينك على واحدة معتدة من وفاء أو من طلقة بائنة، ها؟ ومستنيه لما تخلص عدتها تخطبها، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. علم الله انكم ستذكرونه، دي فطره فطركم عليها، هو اللي خلقكم وعلم ذلك، علم الله انكم ستذكرونه، في جواب محذوف تقديره فاذكرونهن، علم الله انكم ايه؟ ستذكرونهن فاذكرونهن، ولكن يعني إذا ربنا صرح لكم في ذكرهن

إلى أنه لا يخطبها ولا يتزوجها معاملة له بنقيض قصده، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ بحرمان. يقول أنت تعديت حدود الله، تعديت حدود الله واتجوزتها في العدة، تحرم عليك ولا يحل لك أن تتزوجها. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وبعدين خلي بالك بقى من التحذير والتهديد والوعيد، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذر ربنا، احذر سخط الله، احذر غضب الله، احذر عقاب الله، انك انت تتعدى حدوده وما تلتزمش بهذه الاحكام. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما، لما خوفهم فتح لهم باب التوبة والرجاء، قال واعلموا ان الله غفور حليم. فمن حلمه انه لا يعجل العقوبة للعصاة، من حلمه أنه لا يعجل العقوبة للعصاة. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكن حليم لا يعجل العذاب لمستحقيه. فإذا استغفروه غفر لهم، لأنه هو الايه؟ هو الغفور. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ثم عاد السياق إلى بيان بعض أحكام المطلقات، فقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني إذا تزوج الرجل المرأة ولم يتفقوا على المهر، لم يتفقوا على المهر، وبعدين طلقها قبل أن يدخل بها، لا جناح عليكم، لا حرج عليكم، لا إثم عليكم. فالطلاق أمر مباح، الطلاق أمر مباح، لكن تلتزم حدود الله في الطلاق، تلتزم شرع ربنا في الطلاق. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. خطب عايز بنتكم، يا مرحبا، نكسوها ونودوها لغاية الدار. طب نجيب المأذون بكرة، هات المأذون يا عم. طب عايزين ايه؟ مش عايزين حاجة، بس هات المأذون، احنا شارينك. كتبوا الكتاب وما اتفقوش على مهر، اتفقوش على مهر. هذا يدل على انه تسمية المهر ليست شرطا في صحة النكاح، وإن كانت من واجبات النكاح، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحل، فلا بد في النكاح من مهر وإن قل، وخير النكاح أيسره، لكن لا بد من إيه؟ من مهر. التمس ولو خاتما من حديد. يبقى مش لازم نشترط المهر، اعقد وجوز وخليه يدخل ويخلف وبعدين يبقى جيب له اللي هو عايزه، يبقى يسد المهر بعد كده براحته خالص. هو سيدنا موسى دفع المهر في خلال كم سنة؟ 10 سنين. دفع المهر على أقساط على 10 سنين. ها؟ دلوقتي عسرنا وشددنا وغلونا وبالغنا، عيلين اتنين، ولد وبنت، هيتجوزوا، يقول لك لازم 4 أوض. 4 أوض ايه؟ هما يعني كل ليلة حيناموا في أوضة؟ لازم 4 أوض. 4 أوض ليه يا عم الشيخ بس؟ ولازم غرفة الأطفال. الأطفال ايه يا عم الشيخ؟ أطفال ايه؟ ده احنا لسه على باب الكريم، لسه ده لسه العروسة ما راحتش للعريس، يقول لك لا غرفة أطفال. والذهب بقى انتوا عارفين بقى دلوقتي ما عادش بقى ايه؟ ما عادش الشبكة لها حدود بقى دلوقتي. الذهب غلى، فبقت بقى ايه؟ دخلنا في العشرينات وفوق العشرينات. يبقى هو كان حيجيب ايه؟ الطين، وجيب شبكة مجموع ده 20,000 مثلا، 30,000، يبقى لها نصف الايه؟ 30. يعني لما تيجي تحل في مشكلة طلاق المرأة ما فيش حد بيس، فيش حد بيس، ولا فيش حد بيرفق.

أن كان الكلام المباح مباحا في الصلاة. الواحد يعطس يقول الحمد لله، وجاره يقول له يرحمك الله، يقول له يهديكم الله صعب لك، واحد يخش عليهم يصلي السلام عليكم يقول له عليكم السلام ورحمة الله، ده كله كان جايز في الايه في الصلاة. وبعدين لما نزل هذه الآية وقوموا لله قانتين، قال الراوي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الايه الكلام، فأمرنا بالسكوت وقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لا شغلة، إن في الصلاة لا شغلة، خلاص انت في الصلاة مشغول بالصلاة عن كل كلام بقى إلا ذكر الله عز وجل. فإن خفتم، إن حصل خوف من عدو كيف تصلوا؟ تسيبوا الصلاة؟ قال لا، الصلاة دي ما تنسبش أبدا، الصلاة ما تنسبش أبدا، ما فيش عذر يبيح للرجل أن يترك الصلاة أبدا، لا مسافر ولا مقيم ولا صحيح ولا مريض ولا متطهر ولا غير متطهر، الصلاة ما تسقط عن الرجل أبدا، ما تسقط عن المرأة عزك الله في الحيض والنفاس بس، غير كده ما تسقطش الصلاة عن الرجل ولا عن المرأة، حتى في حال الخوف صلي الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذه الآية من سورة البقرة في صلاة شدة الخوف، في صلاة إيه؟ شدة الخوف، إذا التحمت الجيوش والضرب اشتغل، والضرب اشتغل صلي، المجاهد على الدبابة على المدفع في الطيارة صلي، هيصلي ازاي يعني؟ مش يقدر بيضرب بيرمي قنابل بيرمي فرقعات، صلي ركعة، هيصلي بالناس دومت ايه ركعة. ولما الامام يقوم من الركعة بتاعته الاولانية يقوم الجماعة اللي هم معاه يصلوا ايه ركعة بتاعتهم التانية، شكل هو تصلي وانت راكد على الدبابة على الطيارة على المدفع تصلي. وفي سورة النساء بيّن الله تعالى صلاة الخوف في غير هذه الحالة، هنا فرجالا أو ركبانا دي في شدة الايه في شدة الخوف، أما في غير شدة الخوف في سورة النساء ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وإيه وأسلحته. في غير شدة الخوف، في غير شدة الخوف العدو إما أن يكون في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة إزاي الجيش يصلي؟ وإذا كان العدو في غير جهة القبلة الجيش إزاي يصلي؟ عايزين نمثل الكلام ده دلوقتي عمل كده علشان الإخوة يتصوروا صفة صلاة الإيه؟ صفة صلاة الخوف. عايزين تلاتة وتلاتة يقفوا كده، تلاتة وتلاتة، تلاتة صف أول وتلاتة صف تاني، تلاتة صف أول وتلاتة وراه. الآن العدو في جهة القبلة، العدو في جهة القبلة هو الإمام هيصف الجيش وراه صفين تلاتة عشرة وهو مستقبل القبلة، وبعدين حينوي كلنا الله أكبر أحرمنا كلنا بالإيه بالصلاة، حيصلي الإمام ويركع الله أكبر للركوع، الصف الأول يركع، اركع الصف الأول يركع ومع الإمام، والصف الثاني واقف حارس الإيه العدو عينه على القبلة، وبعدين الإمام حيخلص الركعة الأولانية بالصف اللي إيه اللي وراه، قوموا انتوا بقى كده ارجعوا ورا وانتوا تعالوا ايه قدام، اللي رجعوا ورا هيصلوا الركعة بايه بتاعته، وهم لما يرجعوا ورا هيصلوا ايه ركعة، اللي طلعوا قدام دول اللي كانوا وراء اللي كانوا يرجعوا ورا كانوا قدام صلوا مع الامام ركعة، الصف اللي طلع قدام ده هيصلي ركعة لوحده والامام ايه واقف لسه هيطول القيام لغاية ما اللي جيه ده يصلي ركعة لوحده. وبعدين الإمام يصلي الركعة الثانية ويتبع الايه اللي وراء اركعه، والصف الثاني بايه بيحرس. لما الإمام يقعد للتشهد هيبقوا دول قاعدين بقى قاعدين بصين على الايه على الجبل، يبقى الصف الثاني يجيب الركعة بتاعته والإمام ايه قاعد، ويقعدوا للتشهد وبعدين الإمام يسلم بهم الايه الركعتين جميعا. دي هيئة من هيئات الايه صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة الايه القبلة. تفضلوا. طيب العدو في خليك واقفين، العدو في غير جهة القبلة، العدو في غير جهة القبلة، الصف الثاني يبص ورا، الصف الثاني يبص ورا، يبقى الصف الثاني ده ايه حراس، الصف الثاني حراس. هيجي الإمام يصلي بالناس ده همت ايه ركعة، هيصلي بالناس ده همت ايه ركعة، ولما الإمام يقوم من الركعة بتاعته الأولانية يقوم الجماعة اللي هم معاه يصلوا ايه ركعة بتاعتهم التانية، والإمام واقف، هم يصلوا الركعة التانية والإمام واقف، وبعدين يخلصوا الركعة التانية يسلموا ويجوا رايحين ماسكين الايه الحراس يبدلوا. تعالى الصف التاني، الصف التاني جه والإمام ايه واقف، صلى ايه صلى ركعة، الإمام هيصلي بالايه بالركعة بالصف اللي جاله الركعة التانية ايه بتاعته، وهيخلص وهيقعد، دول لسه هيصلوا ايه فاضلهم ركعة. لما الإمام يقعد للتشهد يجي هم مكملين الايه الركعة بتاعتهم، وبعدين يسلم بهم الايه الإمام، يبقى صلى بهم ايه ركعتين. هكذا في غير إذا كان العدو في غير جهة الايه في جهة القبلة. تفضل. يبقى دي صفة صلاة الخوف في غير شدة الخوف وفي شدة الايه الخوف. في غير شدة الخوف اذا كان العدو في جهة القبلة يبقى كلنا حنصلي، بس لما يركع الامام نص الجيش يركع ونص الجيش يحرس، اما اذا كان العدو في غير جهة القبلة يبقى النص يحرس والنص يصلي، النص اللي يصلي صلاة ركعة مع الامام ويصلي لوحده ايه ركعة ويروح يحرس. راح كساها كسوة لم يكسوها عند الفرح، وجاب لها صرة مليانة ما ادهاش عند الفرح، وقال لها الحقي بأهلك مع السلام. قال يا ابن عمر ده انت لما اتجوزت ما جبش. نصر الله المؤمنين، فإذا أمنتم هترجعوا بقى ايه تصلوا الصلاة على ايه طبعت، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما ايه كما علمكم، يعني تصلوا بقى الصلاة اللي انتم عارفينه، ولكن خلي بالك فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى من أولى الناس بذكر الله؟ أهل العلم. من أولى الناس بذكر الله؟ أهل العلم. وأنه ينبغي لكل من علمه الله علما أن يكثر من إيه؟ من ذكر الله. ينبغي لكل من أفاد علما واستفاد علما أن يكثر من إيه؟ من ذكر الله. النهاردة تعلمت علم كنت شرفه أكثر من ذكر الله شكرا شكرا إيه؟ وبعدين لما تكثر من ذكر الله شكرا ربنا يزيدك إيه علم كما وعد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنك. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا برضو من إيه من معروف، والله عزيز. خلي بالك بقى هنا من مسك الختام بقى، والله إيه عزيز، والعزيز من يفعل ما يريد، والعزيز من إيه من يفعل ما يريد. يعني خلي بالك إذا خالفت هذه الأحكام وتعديت هذه الحدود ربنا عزيز، يعني حينتقم منك وما فيش حد حيدافع عنك، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف. خلي بالك بقى المتاع في الاول قال ايه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ايه ومتعوهن. فكانت المتعة الاولانية لمين؟ للمطلقة قبل الدخول وقبل تسمية الايه المهر لها متعة. هنا بقى الاية عامة وللمطلقات،